الذين ادخلوا الجنة وفيها ما تشتهيه لنفسك أوردتموها بما لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وتلك وهو الحكيم العليم. Oh! مبارك من كنا منذرين كل أمر من حكيم أمرا من عندنا إن Amen.

صدق الله.